الحمد لله بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الحمد لله الذي أنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قمر الهداية قمر الهداية وكوكب العناية قمر الهداية وكوكب العناية الربانية مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام قمر الهداية وكوكب العناية الربانية مصباح الرحمة المرسلة وشمس من تولاه مولاه من تولاه مولاه من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية وفضله على جميع الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العلية فكان للأولين مبدأ وللآخرين ختام وشرف أمته على جميع الأمم وشرف أمته على جميع الأمم السابقة القبلية فنالت به درجة القرب والسعادة والاحترام وأنزل تشريفها وأنزل تشريفها في محكم الآيات القرآنية فقال عز وجل المعروف ينهون عن المنكر وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فما أعذب هذا الكلام فما وما أعظم هذا الكلام نحمده أن جعلنا من هذه الأمة المخصوصة بهذه المزية الفائزة بالوصول إلى دار السلام ونشكره على هذه العطية ونستعين به ونستهديه على الدوام ونطلب الفوز بقربه والرجاء ونسأله العفو والعافية وحسن الختام اللهم صل وسلم وبارك عليه.